إلا تحقيق كما تأتي معنا إن شاء الله. هذا معنى العدل بالاصطلاح هو خروج. أما في اللغة فلو معاني من المعاني ما لابد الفار أنه ضد الجو. هذا المعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي فلا يقول رحمه الله تعالى خروج الاسم عن صيغته الأصلية إلا تحقيقا وإما تقديرا. إذا العدل على اثنين، إما أن يكون عدل حقيقي وإما أن يكون عدل إيش؟ تقديري. فالعدل الحقيقي يكون في الصفات. العدل الحقيقي يكون في الصفات كما تأتي معكم مثل وصلاة ورضاء وحال وموحد وغيرها من هذه الأشياء. يكون في الصفات إذا كانت أعداد أو غير أعداد مثل أخر أخر صفة صح ليس فيها ليس كذلك. فهو فيها عدل معدل عن هذا أخر. قالوا عن الأخر معدل عن الأخر لأن الأصل في هذا الوزن والفعل الذي هو الجمع لفعل لأن أخر جمع ماذا أخرى أخر جمع ماذا أخرى. فالأصل في هذا إذا كان على وزن الفعل الذي هو جمع فعل الأصل فيه أنه يستعمل مع مفرده بالألف إيش واللام. لكن يقال الأخر كما قال الله سبحانه وتعالى وإنها لا إحدى الكبر وإنها لا إحدى الكبر. الأصل في وزن الفعل أن يستعمل بالألف إيش واللام. فعدل عن هذا الاستعمال إلى التفريد فقالوا ماذا أخر فقالوا أخر. فعلى هذا يكون رقى أخر هذا معدل عن ماذا الآن الأخر الذي هو الألف إيش واللام. لأن الأصل في استعمال أن يكون أخر هذا إيش مستعمل بماذا بالألف واللام. لكن عدلوا عن هذا الاستعمال وجردوه عن الألف واللام فقالوا بأن أخر هذه كلها إلى النحو يا فهم. فقالوا بأن هذا أخر معدل عن ماذا عن الأخر ونحن نمشي بعدهم. قالوا هكذا بالله هكذا نمشي بعد الله. واضح لنا قال لأن الأصل في المنع من الصرف الصرف هو السماء. هذا هو الأصل من سنة هذه سنة من سنة هذه سنة ولا غير من سنة. لكن النحاة وضع هذا الأمر لنعرف حتى نمشي على قاعدة معينة وإلا نضطرب ولا نعرف ما هو الذي سمع وما هو الذي لم يسمع لأننا نسمع لله ليش السماء. واضح الآن. فهذه القواعد نمشي عليها إن شاء الله. كلام العدل في الاصطلاح هو خروج الكلمة عن صيغتها الأصلية. واضح هذا على نوعين إما أن يكون عدل حقيقي أو عدل إيش تقديري. العدل الحقيقي يكون بماذا؟ في الصفات. والعدل التقديري يكون في المعارف التي على وزن فعل غالبا يكون في المعارف التي على وزن ماذا؟ فعل. مثل عمر معدل عن ماذا قالوا؟ على هذا ما يجب هذا ما يكون إلا ممنوع من الصرف ولا يجب إلا إلا إيش؟ واحدة. فماذا يقال؟ قال المقدر له إلا إيش؟ أخرى فنقول عمر هذا معدل عن إيش؟ عن عامل. إذا العدل في عمر عدل حقيقي ولا تقديري؟ عدل تقديري. لماذا؟ لأن هذا ليس أصل الأصل لهذا أصل عمر. واضح؟ عامر ليس بالأصل لماذا؟ لعمر. وإنما لما كان أو لم يجد عمر هذا ممنوعا من الصرف سمع عن العرب هكذا من جعل هذا الفعل من أعلام سمع عن العرب ممنوعا من الصرف فحتى لا تنقرم على من القاعدة لأن يقولون لابد من علتين في الاسم حتى يمنع ماذا؟ من الصرف. فالآن هذا الاسم عمر لا يوجد فيما إلا عند إيش؟ واحدة. فماذا يكرهون؟ قال لو قدر الله إلا أخرى فنقول عمر هذا معدل عن إيش؟ عن عامر. أما العدل الحقيقي فهو كما يقولون أما الكلمة هذه معدلة حقيقة عن كلمة أخرى. واضح الآن. فالعدل الحقيقي يعرفون بأنه قال هو الذي يدل على عليه غير ماذا غير منع الصرف يدل على هذا الشيء أي أن الكلمة المعدولة غير منع ماذا غير منع الصرف بخلاف العدل التربيعي لا يدل عليه إلا منع ماذا أي منع من الصرف. فلما يجدوه من نوع من الصرف يدل إلا على واحدة قال ما قدر لهم إلا أخرى. إن الله يقول يقرأ العدل التربيعي الحقيقي الكلاس من الشرح ذكر هذا العدل الحقيقي وقال بأنه هو الذي يدل عليه غير يدل عليه دليل غير منع ماذا الصرف هو الذي يدل عليه دليل غير منع الصرف. والعدل التقديري عكسه لا يدل على الدليل الا منع ماذا الا منع الصرف او الا منع الصرف. فان شاء الله يختار من الشرح من العدل الحقيقي والعدل التقديري. معروف حقيقي اي انه حقيقه المعدوم وتقديري اي انه ماذا مقدر وليس بحقيقي. فيختار ان شاء الله التعريف هذا تعريف العدل هو خروج الاسم عن صيغته الاصليه. قال رحمه الله تعالى وأن العدل فهو خروج الاسم عن صيغته الأصلية إما تحقيقا سوى حاجة موحد وطلاء ومثلا وطلاف ومثلا ورباع ومربع وهكذا إلى العشرة خماس مخلم سباس مسجد قضاء مسجد اعتمام مثل انتفاع مسجد عمار معشر هكذا الى العشر. والإنسان رحمه الله تعالى يقول في الأربع إن الواد الفعال والمرء المفعل من الواحد إلى الأربعة باتفاق، أي أنه يكون باتفاق من الواحد إلى الأربعة. والباقي قال على الأصح، أي مما يغلب من خمسة إلى ماذا؟ إلى العشرة على الأصح. وهذا هو الراجح إن شاء الله أن كل مسلم الكل مسلم من الواحد إلى ماذا؟ إلى العشرة. أما من الواحد إلى الأربعة فهو ماذا؟ محل اتفاق أن المسموع عن العرب. فلذلك البخاري يقول لا تبيع إلا من الواحد إلى ماذا؟ إلى الأربعة. وكذلك قول أبي عبيد رحمه الله تعالى يقول لا تبيع عن العرب إلا من الواحد إلى الأربعة، لكن غير مستمع مالا يسمع والمسجد يقدم على الناس. واضح لأن من حجب حجة على من لم يحفظ. فهؤلاء غير هؤلاء البخاري وأبي عبيد سمعوا من الخمسة أيضا إلى ماذا؟ إلى العشرة. فعلى هذا نقول في نظر الإنسان أن الواجب فعال ومفعل من الواحد إلى الأربعة باتفاق، والباقي على ماذا؟ على الأصح، والباقي على الأصح. وهذه الألفاظ التي على وجه الفعال ومفعل لا تستعمل في الإعراب إلا أحوالا أو صفات أو أخبارا. واضح الآن. هذه الألفاظ المذكورة التي على وجه الفعال ومفعل كما يقول الإنسان رحمه الله تعالى بالأوضح لا تستعمل في الإعراب إلا أحوالا أو صفات أو ماذا أو أخبارا أو صفات أو صفات نحن صفاتنا نحن يعني الحمد وأنت هذا يا أخوان الألفاظ التي ذكرناها التي على وجه الفعال ومثل لا تستعمل إلا أحوالا أو صفات أو مال أو صفات أو أخبارا فقط. صفات مثل قوله سبحانه وتعالى جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. استعجل أن مثنى وثلاث جاءت صفات صفر أي شيء لأجنحة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. أحوال مثل تنفقوا ما قالوا من النساء مثنى وثلاث ورباع. استغلت ماذا؟ أحوال من النساء حال من النساء. واضح الآن. وأخبار مثل قول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى صلاة الليل مثنى ماذا؟ مثنى ومثنى الثاني ترتيب، والمثنى الأولى هي الخبر. واضح يا أخوان. فهذه الألفاظ كما يقول رحمه الله تعالى لا تستعمل إلا على هذه الثلاث الأنواع، إما أن تكون أحوالا أو صفات أو أخبارا. لا يضحنا من سمعتها لا يضحنا وخير يجب أن يكون الله أحمد حيوم تعرف يا أخي أنك تنجح ما قال لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نعم أنك تنجح على الأمر أنا على حد النور والفعل الذي لو استشرت غيره والله هذه توقيت من المستشر صح؟ نعم الله الفعل. نعم الله الذي لو استشرت من المعرفين على هذا فعل فانت حين ما قاد لكم. نعم الذي قاد لكم ما يسونه مبنية على استقيف المحل مصير مفعول به قاد لكم من النساء ولكم يتعلق به الفعل من النساء يتعلق ايضا بقعبة قعبة من النساء مثنى وثلاثة ورباع مثنى وثلاثة ورباع لا نساء تقدم كيف قبلها نعرفها النساء الله ما ألف لك يتعلق في التعليق أحوال هنا مثل حال منصوب على المنصوب فتحا يقدر من على المهر التعذر وثلاثة معطوف عليه يعطف على من يكون منصوب وثلاثة رباع ثم وصلاة الليل مثنى مثنى أنا نعم صلاة الليل مثنى مثنى صلاة من كذا صلاة مضاف والليل مضاف إليه مثنى مثنى كيف الناس هو خبر كلها مثل مثل مثل الأولى نعم والثانية توصيل أحسنتها نعم لأن مثل الأولى هي التي تدل على اثنتين فإذا كان تكون توكيدا فقط ولم تكن خبر أحسنته. جاعل الملائكة من أجنحة خالد عندك جاعل الملائكة من أجنحة مثنى رسلا من أجنحة مثنى وثلاثة ربع إعرام مثنى وثلاثة ربع أجعل الملائكة رسلا ما إعرام رسلا أفردي جعل كم في مزولين وجعل اسم فاعل أقول من جعل أي مصير أو خالق لكن إذا كان معنى خلق فيكون في مزول واحد ففي حال رسلا لكن إذا كان دي معنى سيارة هنا فهي مزول ثاني خالق مثنى ثلاثة ورباع جعل الملائكة رسلا كل أجنحة نعم. يعني. وعيش اعراب اولي اجنحة رسلا اولي اجنحة رسلا اولي اجنحة صفة يا رسل نعم رسلا اولي اجنحة اصحاب اجنحة هكذا مثل ثلاثة رباع قل أجنحة مثل لام هذه إلا لأجنحة تابعة قل أجنحة مثل وثلاثة ورباع صفات إذا الأجنحة مثل وثلاث ورباع لأن هذه الألفاظ التي على هذا الفعال والمفعل لا تستعمل إلا حالاً أو صفات أو أخبارا فينتهي هذا هذه هي قليلة ذكر به الإسلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى الآن نحن الكلام عن عدل الحقيقي وهو الذي يدل عليه دليل غير منع الصرف والذي يدل عليه دليل غير منع الصرف هذا هو العدل الحقيقي. قال كالحاد وملحد وصلاة ومثلة وصلاة ومثلة ورباع ومربع وهكذا إلى العشرة فإنها معدولة عن ألفاظ العدد الوصول كما يقول رحمه الله تعالى هذه من الأشياء التي ذكرت التي يواجه الفعال ومفعل معدولة عن ماذا؟ عن ألفاظ العدد الأصول التي هي واحد واثنان وثلاثة وثلاثة وأربعة وخمسة وسبعة العشرة فهذه الأعداد التي على موازي المثال فعال ومفعل معدولة عن هذه الأصول التي هي واحد واثنان وثلاثة لكن يفرقون هذا مكررة أي حالة كونها ماذا؟ مكررة إذن أحد معدول عن ماذا؟ إذا قلت سؤال قوم أحد معدول عن جاء القوم واحد واحد وإذا قلت جاء القوم مثل معدول عن إيش؟ جاء اثنين إيش؟ اثنين واضح الآن فهذا معنى كلامه فإنها معدول عن ألفاظ العدد الأصول التي هي واحد واثنان إلى العشرة لكن حال كونها إيش؟ مكررة حال كونها مكررة فيفهم هذا. قال رحمه الله تعالى فإنها معدولة عن ألفاظ العدد الأصول مكررة ومكررة الحال من ألفاظ العدد. قال فأصل جاء القوم يبين الآن هذه العبرة غير متقدم الكلام. قال فأصل جاء القوم إلحادا وراك جاء القوم إلحادا يا أخي هاني فاتهم دعوا هاني دعوا هاني أن يعرف ايش اعراب هو من دعوه هاني ان يعرف اعراب جملة تعرف حالة اما الجملة دعوه يعرف احوال تنظر لكن الله هاتلة رمي يا نعم هات نعم جاد عماد القوم هات ادني هذي عزي عليها اخطار نجي الله جاء القوم نعم لحادة جاء القوم لحادة يا عرب لحادة حال من القوم احكمنا لا لحادة معدل عن ايش عن لفظ العدد الاصلي حال كان المكرر وهو واحد ايش واحد نعم عدل هو واحد واحد من التقسيم فقالوا احاد بدل ما يقول جاء القوم واحدا واحدا لان هذا مستعمل قالوا جاء القوم احاد تخفيفا قالوا جاء القوم احاد تخفيفا فالعدل من اجل التخفيف هنا. قال رحمه الله تعالى: فأصل جاء القوم أحادا، جاءوا واحدا واحدا، وأصل جاء القوم مثنى، جاءوا اثنين اثنين اثنين اثنين، مثنى في الباقي جاءوا ثلاث، جاءوا رجاء، جاءوا ثلاث إلى آخر ذلك. فهي معلولة عن إنصاب العدم بالطريق حالة ثانية مكررة. في شيء خالف يتقدم هذا خالف؟ لا لا، هذا شيء آخر، هذا غير هذا. جاء القوم معشرة، هذا جاء عشرة عشرة. نعم، أما معشر لا. قال رحمه الله تعالى: وأما تقديرا، أي كما تقدم المعنى أن العدل على قسمين، إما حظير له مجبوري، وإن التقدير الحقيقي هو إيش الذي يدل عليه دليل غير منع الصرف على خروجه عن صيغة الأصلية، هناك دليل يدل على ذلك. والتقديري هو الذي لا يدل عليه دليل غير منع إيش الصرف، فلما وجدوه للنوع من الصرف لا هناك دليل غير منع الصرف قدر الله إلا أقرأ. قال رحمه الله تعالى: وأما تقديرا، ثم أيضا تقدم معنى كلام أن العدل يقع في الصفات ويقع في ماذا؟ في المعارف. أن العدل يقع في الصفات ويقع في المعارف، فالعدل يقع في الصفات لا يكون إلا حقيقيا، لا يكون إلا حقيقيا. أما العدل يقع في المعارف فقد يكون تقديريا، لا سيما إذا كان في المعرفة على وزن إيش؟ فعل. إذا كان في المعرفة على وزن فعل فإن العدل فيها تقديري. قال رحمه الله تعالى: وأما تقديرا كالأعلام التي على وزن فعل، فهما الزفر والزحل، وهي الحمد لله محصورة فيها 14 لفظا. الحمد لله المسموع عن العرب الأعلام المأذونة عدل تقديري محصورة في 14 إيش لفظا، فقط تحفظ إن شاء الله. موجودة في هذه الشرح ذكرها، نعم موجودة في الشرح، يراجع الشرح ذكرها غير صح الخاطي. فهذه عدلها تقديري، فلا يجب الشخص كيف يعرف هذه العدل التقديري، يقول هو في ألفاظ محصورة لكرتنا. قال رحمه الله تعالى: كالأعلام التي على وزن فعل، كعمر والزفر والزحل، فإنها لما سمعت ممنوعة من الصرف وليس فيها علة ظاهرة غير عملية ينبغي فيها العدل، وأنها معدولة عن عامر وعن زافر وعن زاحل. هذا إن شاء الله. فلم هذه الألفاظ التي على وزن فعل من المعارف سمعت ممنوعة من الصرف ولا فيها إلا علة إيش؟ واحدة في مئة العرب هاته من نعم الصرف، حتى لا تنخر من قاعدة النحوية عليهم، فقالوا يقدروا هذه الأشياء إلا أخرى، فنقول ما جاء على وزن فعل من المعارف معدول عن إيش؟ عن فاعل، معدول عن فاعل، فعمر معدول عن عامر، وزحل عن زاحل، وزفر عن زافر، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: وأما التأنيث فهو على ثلاثة أقسام: تأنيث بالألف، وتأنيث بالتاء، وتأنيث بالمعنى. فالتأنيث بالألف يمنع الصرف مطلقا، سواء كانت الألف مقصورة كأبلة يا مرضى وذكرى، مصدر ذكرى بالتذكر ذكرى، ليست علم على امرأة، وإنما قالوا مصدر ذكرى بالتذكر. أو كانت ممدودة صحراء وحمراء وزكريا وأشياء، واضح إن شاء الله. فلا الألف التأنيث، التأنيث أيضا على نوعين، إما يكون بإيش؟ بالألف، لا على ثلاث أنواع: تأنيث بالألف، وتأنيث بالتاء، وتأنيث إيش؟ بالمعنى. فالذي يمنع الصرف وحده من غير احتياج إلى علة أخرى معه معنوية فهو تأنيث إيش؟ بالألف. التأنيث بالألف يمنع الصرف إطلاقا ولا يحتاج إلى علة أخرى. فكانت الألف هذه مقصورة من دونه، كما كان في الأمثلة هذه: مررت بامرأة قبلة، أنك يا أخي مررت بامرأة قبلة، هذا الذي زالت هذه مررت بامرأة قبلة. نعم، البحر زرع امرأة بامرأة قبلة، مجرور بزاهر من فريق كسر الظاهر على آخره قبلة، مررت بامرأة قبلة، وهي ضابة وهي تهيبات لكم، فحيث لا تراني ولا تحل مكاني، ما يجتمع كلمة مضافة. من هذا القبلة؟ ايش يعني؟ صعب، ما يصعب، تفهم. طيب هاي سنة المجروح يقول الله لم تبني يا إسلام. هذا العلامة أولا علامة الجر. هذا علامة الجر أولا امرأة قبلة كفى الفتحة المقدرة يلعب دورها احتمتها وإنما قيل الفتحة لأنه يبطل منه بما نعلم من الصرف لا في العالمية ولا يحتم العالمية قال في التقليد المخطورة سنده كذلك مرضى ذكرى فأتي المنع التقليد المخطورة ولا تحتاج إلى علم أخرى. قال وكانت ممدودة صحراء وحمراء وزكريا وأشياء وهذا هو الراجح بأشياء أنها ممنوعة من الصرف ولا يجوز صرفها وفي هذا جاء القرآن لا تسألوا عن أشياء لا تسألوا عن أشياء لأن أشياء على وزن فعلها حمراء على وزن فعلها حمراء هذا هو الأصل في وزن أشياء لأن أصلها سيئة أصلها ماذا؟ سيئة واضح لهم. فلما كانوا سمعنا هذا همزة بينهما ألف نقل الهمزة الأولى إلى ماذا؟ إلى أول كلمة فقال أشياء أن الأصل سيئة سيئة واضح الآن لكن كانوا اجتماع همزتين بينهما ألف فنقل الهمزة الأولى إلى الكلمة فقالوا أشياء فقالوا أشياء واضح الآن هذا هو الراجح فيها أنها على وزن فعلى وليست على وزن أفعال وليست على وزن أفعال لأن الآن أصبح هذا الوزن على وزن أشياء بعد القلب الذي حصل له على وزن أفعال ليس كذلك لكن لا نقول أن هذا على وزن أفعال وإنما هو في الأصل على وزن فعلى حمراء لأن الأصل سيئة سيئة واضح لهم فكان اجتماع همزتين بينهما ألف فنقلوا الهمزة الأولى إلى فاء الكلمة فقالوا ماذا أشياء وليست على وزن أفعال لأن وزن أفعال يقام منصرف وزن أفعال هذا منصرف فلذلك صرفت أسماء وصرف أعداء وصرف أبناء لأن هذا الوزن كما يقول الحبيب رحمه الله تعالى وزن منصرف يصحي عن الحق يقول أن هذا الوزن وزن أفعال منصرف فصرف على هذا أسماء إذا لم يسمى به طبعا أسماء إذا لم يسمى به على امرأة فهو منصرف كذلك أعداء منصرف وأيضا أبناء منصرف لأن هذا الوزن على وزن ماذا أفعال ووزن أفعال يقول ماذا منصرفا يكون منصرفا أما أشياء فليست على وزن أفعال وإنما أصلها إيش وإنما أصلها ماذا على وزن ماذا فعلات حمراء واضح لهم فصحيح فيها أنها ممنوعة من الصرف وبهذا جاء القرآن لا تسألوا عن أشياء لا تسألوا عن أشياء تنزل لكم إلى آخر الله فلذلك ولف آخرها للخلاف فيها مثلا في الأخير أشياء ما يجوز فيها خلاف الصحيح أنها ممنوعة من الصرف ولا يجوز صرفها. طيب لا الذي يريد هذا يراجع الملحق الحريري هل يكن واجع يكن مثل ما ذكر لا يجب ان يكن حريري. قال رحمه الله تعالى واشياء وهذه العله اذا كنا هذه الاسماء قالوا نوعا ماذا من الصرف الاسم الذي فيها للصليب مذكوره كانت او من دونه من الصرف كما في قوله لا تسالوا عن اشياء فالان اشياء من الصرف يبان على من الصرف ايش الاستعير او من دونه. قال رحمه الله تعالى وهذه العله هي العله الثانيه من العلتين اللتين كل واحده منهما تمنع الصرف وحدها فتقول مقام العلتين واضح ان شاء الله اخوان تقدم على يوم هذا ان الف التاريخ المذكوره والممدوده لا تحتاج الى عله اخرى معها فتسقي نفسها. قال عن التاليف بالتاب فيمنع الصرف مع العلميه سواء كان علما من مذكر كطلحه او من مؤنث كفاقم سواء كان ثلاثيا او رباعيا واضح الان فيمنع الصرف مطلقا التاليف بالتاب لكن معه لا بد من علمية لا بد له من علمية بخلاف التأليف المعني فإنه يقيد بقيود تأليفاته يعطي إن شاء الله كلام معنى التأليف بالتاه إنه يمنع الطرف إيش مع العلمية لا بد له من علمية أما من غير علمية فلا يمنع الطرف. قال سواء كان علما من مذكر كطلحة أو من مؤنث كفاطمة قالوا أن التأنيث المعنوي قالوا التأنيث المستاذ فإن الإعمال العلمية يستغل مع التأنيس اللفظي في هذا مع التأنيس بالتأل في أي شيء من حيث أنه يحتاج إلى هيك إلى علمية كالتأنيس بالتأل كلاهما عن السواب من حيث يحتاج إلى العلمية. قال رحمه الله تعالى أن التأنيس المعنوي فهو كالتأنيس بالتأل فإن مع العلمية لكن بشرط أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف كالسرعان أو ثلاثية محرك وست كالسقرة كما قال الله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقرة يعني هكذا مسكيح لأنه يمنع من الصرف يمنع له الصرف العلمية والتأنيث تأنيث ايش يعني أن له يعني أو عجميا كجور يعني ذات بثار يضم الجيم أو عجميا كجور سكون الله أو منظوما عن المذكر إلى المؤنث كما إذا سميت امرأة بزيد فإن هذا بالنسبة للتأنيث المعنوي فإنه يمنع الطرف مع العلمية كالتأنيث بالتاء لكن لا بد معه من ماذا؟ من واحد من أربع أمور إما أن يكون الأول لا بد أن يكون هذا زائدا على ثلاثة الأحرف هذا واحد أو ثلاثة الحرف الوسط كثقرة أو ماذا؟ أو ثلاثة أعجمي أو ثلاثة ماذا؟ أعجمي فإنه يمنع الطرف كثير أو ماذا؟ ويظن من البلد بل كذلك جميع ظلها وما كذلك ايضا اسم بلد كأنه ذكروه او ماذا الرابع او من قولا من المذكر له الى المؤنث كما اذا سميت امرأة بزيد اسمها زيد امرأة اسمها مالك زيد فإما ان الطرف بغير جاء زيد او جاءت زيد باعتبار الاصل بغير جاء لكن لا مؤنث جاءت زيد لما رأت بمالة بزيدة ورأيت زيدة بيكون المعنى الصرف العلمية ماذا؟ والتأنيث العلمية والتأنيث فعلى هذا يا أخوان التأنيث المعنوي لابد أن يكون معي واحد من هذه الأربعة التي ذكرت الأمر الأول لابد أن يكون زائدا على الثلاثة والأمر الثاني ثلاثة محرك الوسط والثالث ايش؟ أعجمي ساكن لا بأس أن يكون ساكن ماذا؟ الوسط والرابع أن يكون اسم الغير من المذكر لا المؤنث فإذا كان الأمر كذلك فاء منعت الكلمة من الصرف أما إذا أحصل شرط هذا الشرط كان ساكن هنا فإن الكلمة يجي فيها الصرف فعدمه سيأتي هذا يعني استهدف فالتأنيث حاصلة لا هذا التأنيث معلوم هذا النوع الثاني فالتأنيث بالتالي من حيث انه يحتاج العلمية من هذا النوع لا يستهدف من حيث انه يحتاج العلمية فالتأنيث بالتالي التأنيث بالتالي يحتاج العلمية فذلك التأنيث ايش المعنوي يحتاج العلمية بمنع الصرف لكن التأنيث المعنوي لا بد أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف أو ثلاثة متحرك وسط عربي أو ثلاثة أعجمي أو لا دعوة موجود من المذكر إلى المؤنث واضح نعم زائدة أي زائدة زائدة ثم أعلى نقلنا من المذكر إلى المؤنث لا نقول زائدة نقلنا نقل هكذا لأنه لا لا تمي براها بزيد حرام تسمي لا تقول لك ما الجواب زيادة هذا العلمية الثانية العلمية الثانية كيف ما لها لحظة نعم لأن علامات التأنيس على مكان الألف والتاء علامة التأنيس على مكان الألف والتاء طيب في شريفان هات لحظة أنا على أساس الوسط عظيم أو عظيم أساس الوسط لا فهذا يقوم تمنع الصد إذا وجد فيها هذه الأشياء المذكورة قال رحمه الله تعالى فإن لم يكن شيء من ذلك فهم لبعد زاد الصرف وتركه وهو الأحسن وهو ماذا الأحسن وهو الأحسن ترك الصرف إن قال العلتين العلمية ماذا والتأمين قائم العلتين العالمية والتأمين ويجيش هي الصرف نحن الذي نستعينه هذا يقول عن أي من أن الذي يستعين في كلامه أكثر من هذا الصرف إليه الصرف ماذا؟ فهم فلو صرفه الشخص لنا وهو قال لبعض أن أي من الراجح فيه الصرف الراجح فيه الصرف وبعض من يقول الراجح فيه من أما من حيث الغاية والكل يغني بما تبدو فجواز منه قال رحمه الله تعالى فإن لم يكن شيئا من ذلك كهن وجعل جاز الصرف وتركه هو الأحسن. من يذكر بيت الهلال؟ هذه البشر الذين درسوا البشر لم يعلم بيت بعد جاء في الصرف عدم جاء الصرف وعدم الصرف ماذا عدم تربيت؟ لا لا لا هي لا تبعد هذه الكيفة ونعم الصرف هذا غير ذلك جاء أنا أذكر شكلة لم تتلفع بعد أو لم تتلفع بهذه الزرها بعد ولم تسقى من العلد ولم تسقى بعد من العلد هكذا يعني نحضر هكذا الله أعلم الله على أفضل نور هذا لم تتلفع بهذه الزرها بعد ولم تسقى من العلد ولم تسقى بعد من العلد شاهد يتقى في العلد أنا ما أذكر يعني نصف شاهد المزار في القدر هنا جاء الصرف بعد وفي الثاني جاء من عيش أكثر من جمع أسبق الوزر الناس أنا لم يعرفني فيه كمان بشكل الله صلى الله عليه وسلم أخبط رأيتي ورحمة المحتاج عيش لأن هذا النوع الذي هو تراثي عربي ساكن الوسط يجيب فيه الصرف هذا وعيش الصرف هنا جاء في هذا الوزر الذي ذكرناه قال رحمه الله تعالى فإن لم يكن شيء من ذلك كهن وبعد جاز الصرف وتركه وهو الأحسن فالآن عند بعد لما ثلاثية ساكنة فائد أن وسط وهي عربية فجاز فيها الصرف وعدم الصرف موجود هنا المكان لا ونفس الحمد لله وإن الأخ لم تتلسع بعد بفضل زيها ولم تبقى بعد في العلم خلاص يكفي هذا ان شاء الله هو في قطر لا ختم الأرض لا تغيير القطر يكفي هذا ان شاء الله فجاء الآن شاهد ببعض يا أخوان جاء فيها الصرف ماذا وعلموا لأنها ثلاثية ساكن الوسط وهي عربية العربي الثلاثي ساكن الوسط المؤنث يجوز به الصرف علمه قال رحمه الله تعالى أما التعريف فالمراد به العلمية وتمنع الصرف مع وزن الفعل فأحمد هنا فيه تقدم الكلام على أحمد لا بد من علم هذا وزن الفعل لا بد من علمية لا بد من علمية أو السياسة من صحة معكم قال الآن الكلام على التعريف الآن الكلام على التعريف أن يمنع الطرف على الأشياء التي تثبت فيها الآن قال وأما التعريف فالمراد به العلمية وتمنع الطرف مع وزن الفعل لاحظ هذا فأحمد ويزيد ومع العدل فعمر وجزاء تقدم ومع التأنيث ومع التركيب المزني ومع الألف والنون كعثمان ومع العزلة كما سيأتي واضح إن شاء الله فالآن العلمية تمنع الطرف مع واحد من ماذا؟ من ستة هذا من واحدة من الناس من الست العلم اللفظية إما أن تكون علمية مع عيد مع عدل لا تجي على الترتيب وزن علمية مع وزن الفعل أو علمية مع العدل أو علمية مع التأنيث أو علمية مع التأثير أو علمية مع عيد وعلمية مع عيد أما العلمية تمنع الطرف مع واحد من الناس من الدس الله من الناس مع واحد من الدس الله من الناس جاء في كلام على ذلك إلهنا نعم إن كان الله